في لحظة كان فيها الفجر كالعلق، ألقت بنظرة سحر مقلة الأفق، تسربت في خلايا النفس وانسكبت في خاطري أملا كالفجر في الألق. كانت ملامح وجه الليل قاتمة كأنما صنعت في مصنع القلق. كان العراك شديدا بين ظلمته قبل الرحيل وبين النور والشفق. يا لحظة شهدت عيناي في يدها ميلاد فجر وليلا كان في الرمق. رأيت كيف هوى ليل وقام على أنقاضه الفجر يلقي خطبة الفلق. وأصبح الليل ذكر في مشاعرنا كأنه لم يسير في موكب الغسق. في حينها برز الفجر الجميل على ذرى الجبال وصب النور في الطرق. في حينها برز الفجر الجميل على ذرى الجبال وصب النور في الطرق. في حينها صفحت عيناي ضوء سنم من وجه قادمة مبلولة الحدق. في وجهها لوحة للحسن رائعة كأنه قمر يبدو على عنقي. من أنت؟ ما لي أرى الأجفان غارقة في الدمع، ما هذه الأثواب كالخرق؟ من أنت؟ أشعر أن الليل صب على عينيك سيلا من الإرهاق والأرق. قالت أنا الصحوة الكبرى أري قدمي فلا تسلني عن الأشلاء والمزق. ولا تسلني عن الأعداء ما غرسوا في الدرب من شوك أوهام ومن حرق. أأنت صحوتنا الكبرى التي ملأت قلوبنا أملا في عالم نزق؟ أأنت صحوتنا الكبرى التي فتحت باب النجاة لمن يخشى من الغرق؟ أأنت صحوتنا الكبرى التي طعنت بألف سهم رماها ألف منغلق وراشها ألف دجال ومنحرف يدلي بألف حديث عنك مختلق؟ قالت نعم أنا من تعني. فقلت لها لا تجزعي من دعاوى القوم وانطلقي. قالت وقد كشفت أضواء بسمتها حزني وحدثني الريحان بالعبق. طمئن فؤادك جذع في اليقين نما صلبا وبالحق والنور المبين سقي. نعم أنا الصحوة الكبرى وإن ورمات أنوف من منحوني نظرة الرهق. دمي سيروي ثرى الأمجاد ينبتني جذعا جديدا ندي الغصن والورق. ولكن ينبغي أن تتوقع الصحوة مزيدا من الحرب، ينبغي أن تتوقع مزيدا من البطش الدموي حين يبلغ الحنق مبلغه لدى الطغاة ولدى الذين يزرعون الطغاة في الأرض الإسلامية، ومزيدا من المؤامرات لشغل الحركة الإسلامية عن مهمتها، شغلها بقضايا فرعية أو قضايا هامشية أو قضايا خلافية تستهلك فيها طاقتها بدلا من توفيرها للتربية المطلوبة لإنشاء القاعدة وتثبيتها ثم توسيعها. ويجب على الصحوة كذلك أن تحذر أن تستدرج لإعطاء سند للطغاة لتذبيح بعض الجماعات العاملة في حقل الدعوة التي توصم بالتطرف. وعلى الصحوة أن تكسب قلوب عامة الناس في السعي بشؤونهم وقضاياهم الخاصة والعامة، والقدرة على الالتحام مع المجتمع، وعليها أن تكون قادرة على التفكير والتخطيط والاستفادة من الأحداث. ولتحذر الجماعات الإسلامية أخيراً ما هي فيه من تشرذم وتفرق وخصام، ولتتعلم كيف تختلف دون أن تفترق وتتخاصم، فإنها مأكولة كلها إن بقيت على ما هي فيه من فرقة لا يستفيد منها إلا الأعداء.